نستعين به ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. نسأل الله أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة، كما نسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله أن يزيدنا علما. من أعظم الأشياء ومن أعظم الأمور في هذه الحياة، وخاصة في مثل هذه الأيام التي تموج بالفتن، أن الإنسان يكون ماض على طريق واضح. أي إنسان لو حب يجي مثلا البلد دي، كوم الأحمر مثلا، جاي من مكان بعيد وعايز يجي يحضر المسجد هنا، فلازم يعرف الطريق ولازم يعرف تفاصيل الطريق. إذا جهل العبد بالطريق وتفاصيل الطريق لا بد وأن يضل، وقد يعلم الطريق ولا يعلم تفاصيل الطريق لا بد أن يضل. يعني عايز يجي ويحضر المجلس في الكوم الأحمر في مسجد أهل السنة، فإذا أراد ذلك وصدقت نيته، فأول شيء بيسأل فين هي الكوم الأحمر دي، فبيقولوا له والله الكوم الأحمر دي في المكان الفلاني، وتركب له المكان الشيء الفلاني هتوصل هناك. يبقى هو كده عرف الطريق صحيح؟ ها؟ لم يفهم تفاصيل الطريق. ما هو لو جيت الكوم الأحمر عشان يعرف المسجد، وهو أصلاً ما كانش سأل عن تفاصيل مكان المسجد، هيقعد يلف ويروح ويجي وفي الآخر يرجع مكانه تاني صحيح؟ ده شيء طبيعي يعني. لكن هو لو فعلاً عنده صدق النية فبيسأل المكان فين؟ المكان في كذا. طب والله المسجد فين؟ المسجد في المكان الفلاني، وتركب المكان الفلاني وتروح كذا وكذا وتتصل بفلان وفلان. يبقى كده هو بيسأل عن الطريق وبيسأل عن تفاصيل الطريق. أي إنسان يريد أن يصل إلى مبتغاه لابد أن يعرف الطريق وتفاصيل الطريق. وهذا هو قوله تعالى مبينا لعباده اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم ده أصل الطريق. تفاصيل الطريق، طب أي صراط؟ ما احنا عندنا فرق وعندنا جماعات وعندنا أحزاب، وعندنا كل جماعة بتقول أنا الطريق، وكل حزب بيقول أنا الطريق، وكل فرقة بتقول أنا الطريق. لكن الله بيّن للعبد حينما يريد أن يسلك الطريق، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيريد أن يفهم تفاصيل الطريق، فعليه أن يعرف طلب العلم وأن ينظر ما الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أم لم يصح؟ طب الصحابة كان فهمهم إيه للمسألة دي حتى يصل إلى تفاصيل الطريق؟ أي إنسان منا إذا سألته عن أصل الطريق ماذا تريد؟ يقول لك أريد الجنة، صحيح؟ هذه يريدها اليهود والنصارى وأي إنسان على وجه الأرض. إذا أردت، إذا قلت له هل تريد شيئا غير الجنة؟ يقول لك لا. لكن هذا أصل الطريق والناس متفقون عليه، لكن يختلفون في كيفية الوصول إلى هذا الطريق. فكل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته. يبقى لازم تفهم الطريق وتفاصيل الطريق. الشيء الثالث، عمرك ما هتوصل للطريق إلا ما لازم تصبر على الطريق. ممكن إنسان يفهم الطريق وتفاصيل الطريق لكن يجي في وسط الطريق ويمل، فيحدث عنده الملل فيرجع حيث ما كان، يقول لك الطريق طويل، مع انه عرف الطريق وعرف تفاصيل الطريق، عرف يمشي ازاي وعرف الطريق ازاي ويوصل ازاي، لكن لم يوفق إلى الصبر حتى يصل إلى النهاية. لذلك قال الله عز وجل عن العباد الذين علموا الطريق وتفاصيل الطريق، قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى كان عنده يقين في وعد الله أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأن هذا الطريق هو طريق السعادة اللي احنا اتكلمنا فيه في خطبة الجمعة، فما ينفعش أرجع منه، لأن لو رجعت منه ما فيش إلا طريق تاني وهو طريق الشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. فمن الناس من يعرف الطريق وتفاصيل الطريق لكن يمل في الطريق ويرجع، فيقول له لف وارجع، انا مليت، تعبت، والجو حر وجعانين، واي اي شيء، اي حجه، المهم ان هو هيرجع من الطريق. ولا شك ان هذا العبد ما مل وما رجع الا حينما علم الله من قلبه انه لا يريد، لان الله اذا علم من قلب العبد انه يريد الطريق وتفاصيل الطريق حبب إليه الوصول وبين له كل شيء، فسنيسره لليسرى، والثاني فسنيسره للعسرى. واضح الكلام؟ جميل إنك تعرف الطريق وعايز تفاصيل الطريق، لكن محتاج في الصبر على الطريق، وهذا الصبر يحتاج إلى قوة دافعة. القوة الدافعة أن يكون عنده هدف، أن يكون عنده هدف. الهدف هو أن ينجو من النار، الهدف هو أن يثبت في هذه الحياة ويعرف مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة دي جميلة وسهلة ويسيرة ومتعة، لكن لمن أحبها، وصعبة وشاقة، وقول زي ما انت عايز، لمن كان صاحب ملل وليس عنده انتماء. كل من كان عنده انتماء وكان صاحب انتماء لا بد وأن يصل للطريق وتفاصيل الطريق. كل من كان عنده انتماء، بضعف الانتماء بضعف الوصول، بقوة الانتماء قوة الوصول. الانتماء كلمة تشمل معنيين، الحب اللي هو الموالاة، واضح، والنصرة، أنه يحب دينه ويريد أن ينصره. الكلمتين دول لو اجتمعوا في أي إنسان في أي شيء في أي مجال لابد أن يكون فالحا فيه، حتى لو كان في الدنيا مش في الدين. أي مدرس بغض النظر عن المادة اللي بيشرحها، بغض النظر إيه هي المادة، لكن لو عنده انتماء للمادة اللي بيشرحها، حب ليها، ويرود يريد أن ينصرها، تجده يفلح فيها. أي إنسان، أي طالب يقول لك أنا بحب المجال ده، وحب مش عارف النوع ده، أو بحب مثلا المادة دي، تلاقيه يفلح جدا في المادة دي. ممكن تلاقيه في النتيجة بتاعته جايب في المادة دي 100%، ممكن في مواد تاني مش محصل 50%. طب هو إيه اللي خلاه يجيب في دي 100%؟ الموالاة، الانتماء، الانتماء، الحب والنصرة. أي إنسان في أي مجال، إن شاء الله لو كان بيلعب بيلي، لو عنده انتماء للشيء ده، الانتماء، الحب ليه، ويريد أن ينصره، لازم لازم الشيء ده لابد أن يفلح فيه. أي إنسان يضعف عنده الانتماء لابد وأن بقدر الضعف، بقدر الضياع فيه. يبقى أنت فهمت كده المسألة دي، الطريق وتفاصيل الطريق، أنني أريد أن أعرف مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام من الحكم الفلاني فأطبقه، بعد أن علمته أطبقه عملا. يبقى أنا عايز في الحياة اللي أنا عايش فيها دي أعرف صح وأطبق صح. ممكن تعرف صح، التطبيق يكون غلط، حديث صحيح لكن أنت ما طبقتوش كما طبقه الصحابة، وما فهمته كما فهمه الصحابة، فيقع هنا الخلل. آية قرآنية ثابتة ولا لا؟ ثابتة. فيجي الخوارج يطبقوها، ويجي جماعة كذا يطبقوها، ويجي جماعة كذا يطبقوها، لكن كل الكلام ده بخلاف ما كان يفعله النبي عليه السلام وأصحابه، فكان التطبيق غلط. يبقى أنا عايز أتعلم صح، وعايز أطبق صح، وأصبر على العلم، وأصبر على العمل، حتى تسلب مني هذه الروح طيبة إلى باريها. هو ده الكلام اللي احنا محتاجينه. لكن الطريق ده زي ما احنا قلنا، الطريق وتفاصيله محتاج لإيه؟ لأمارات، محتاج لعلامات. مش انت بتاخد جي بي اس معك؟ صح كده؟ يقول لك خش يمين، خش شمال، اطلع فوق، انزل تحت، وقف هنا، وبتمشي معاه، وتقدرش تخالفه. ليه؟ لأن ده هيوصلك لإيه؟ هيوصلك للطريق. صح كده كلام؟ فانت محتاج زي ما بيقول كده، ان صح التعبير يعني، لجي بي اس برضه، محتاج لامارات على الطريق، لعلامات على الطريق، لاصول على الطريق، عشان تبقى ماشي. انت لو واحد جه قال لك الطريق يمين، خلاص كده كلام، الطريق قال لك الطريق يمين، لكن الراجل بتاع الجي بي اس ده بيقول لك لا، انت تمشي على طول في شمال، خلاص كده، انت بتتبع مين؟ يقول لك لا، الجي بي اس ده راجل، ده خلاص، ده لا هيدهن لي ولا ده عارف طريقه ازاي، ده مبرمج. الراجل ده ممكن يغلط لكن ده مبرمج. كذلك هتلاقي في ناس كتير وفرق تقول لك يمين، وده يقول لك شمال، وده يقول لك وقف، وده يقول لك تعالى، وده يقول لك روح. لكن انت إذا لم يكن عندك أصول لابد أن تشتت، فلازم يكون عندك أمارات وعلامات، تبقى ماشي على الطريق الكوبري أو الدائري، فيقول لك مش عارف المرج تحت، طب كوم الأحمر يمين، تروح مش عارف إيه، عايز كذا أو سيم، طريق اسكندرية على طول، فبتقول بس على طول. يبقى في أمارات، في علامات. كذلك الوصول لمن أراد أن ينجو من هذه الحياة ويسلم الروح إلى بريها طيبة، لازم يكون ماشي على علامات وعلى أمارات وعلى أصول. لذلك جمعت لك كلام من جمع كلام السلف كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة لتكون عبارة عن أصول وعلامات وأمارات تعصم العبد من الزلل. كلمة العواصم جمع عاصم، والعاصم أو العصمة هي النجاة، العصمة هي النجاة. فحينما تقول مثلا اللهم إني أسألك العصمة من الزلل، يعني النجاة من الزلل، كما كان الشافعي رحمة الله عليه يدعو في مقدمة الرسالة ونسأل الله العصمة، يعني نسأل الله النجاة. ليس معنى أن تسأل العصمة أن تسأل عصمة الأنبياء مثلا، لا، وإنما العصمة هنا بمعنى النجاة، العصمة من الزلل. كلمة الزلل لها تعريف شرعي ولها تعريف عرفي عند أهل العلم، لذلك ما تأملش إن إحنا ممكن نخلص بتاع ده النهاردة. الزلل له تعريف شرعي وله تعريف عرفي. التعريف العرفي أولا بيعنى عند أهل العلم هو الوقوع في المخالفة بغير عمد سابق، ده تعريف الايه؟ الزلل. فلان زل، يقول لك أهل العلم يقول لك هذا فلان زل. يعني ايه زل؟ ايه معنى كلمة زل؟ زل بمعنى وقع في المخالفة لكن بغير ايه؟ بغير عمد سابق، خلاص كده؟ ويقول لك فلان انحرف. يعني ايه انحرف؟ الوقوع في المخالفة بعمد سابق. يبقى انا كده فهمت ان زل يعني وقع في مخالفة، يبقى الذي زل والذي انحرف اتفق في ايه؟ معايا يا عم؟ معايا؟ مش عايزين بقى ايه جو الشاي والقهوة والنسكافيه عايزين نقعد بقى ونفهم، خلاص؟ انا بس اللي اشرب. خلاص كده؟ يبقى الانحراف، نعوذ بالله من الانحراف والزلل، كلاهما المنحرف والزل وقع اتفق في ايه؟ اتفق في شيء لكن اختلف في شيء، اتفق ان الاثنين وقعوا في مخالفة، صحيح الكلام؟ لكن اختلف ان الذي زل لم يكن عنده عمد سابق، اما المنحرف كان عنده عمد سابق واتبع هواه، لذلك سموا الفرق والجماعات اهل اهواء. لماذا أهل أهواء؟ لأنهم يقدمون هواهم، هوى يعني محبته للشيء وشهوته للشيء، قدم محبته للشيء أيا كان هذا الشيء على الله وعلى رسوله، لذلك سمي إيه؟ سمي منحرفا لأنه تعمد المخالفة بعمد سابق. أما الذي زل وقع في المخالفة لكن بغير عمد. اثنين، كيف يعرف من زل ممن انحرف؟ لأن الاثنين اتفق في الوقوع في المخالفة. يعرف الذي زل من الذي انحرف عند بيان مصادر التلقي. أول ما تعرفوا، والله المسألة دي عليها كتاب الله، المسألة اللي انت خالفت فيها دي الدليل الذي يخالف كلامك كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الدليل الذي يخالف كلامك إجماع الصحابة أو قول الصحابة لا يعلم له مخالف، المهم أن أنت خالفت مصادر الطلاق. الذي زل يجي يقول إيه؟ أستغفر الله وأتوب إليه، السنة ترد قاصد الحق. أما الثاني لأنه ثبت هوى وقدم هوى، فإذا بينت له ما بينت فيريد أن يتملص من كلامك أنت كي يثبت ما هو عليه من الانحراف. الأول صاحب الزلة من أراد السنة فالسنة ترده، أما الثاني فحينما يقدم الهوى فالبدعة تثبته. والاثنين دول بقى مسألة توفيق وخزلان، مسألة قدر. يبقى فهمت كده الفرق بين الزل والانحراف. فما يجيش واحد مثلا يبين لفلان مصادر التلقي في المسألة ويصر على ما هو عليه، فيجي بعد ذلك يقول لك أصل فلان زل، حدث عنده زلل. غلط، ده اسمه انحراف. لذلك قال تعالى عمن زل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال على المنحرف ولكن ما تعمدت قلوبكم. صحيح الكلام؟ يبقى أنا كده فهمت إيه معنى كلمة زل وانحرف. لذلك الشاطبي يقول لك إيه؟ يقول لك فصاحب السنة السنة ترده، وصاحب الهوى الهوى يثبته على ما هو عليه. يبقى دي التعريف الزلل وتعريف الانحراف، لكن فين؟ فعرف أهل العلم، فعرف أهل العلم لما أهل العلم بيتكلموا يعني. لكن في لسان الشرع تجد كلمة زلل لكن لا يعنى بها هذا التقسيم، خد بالك لا يعنى بها هذا التقسيم، وإنما الزلل هنا إنما يعنى بها من تعمد المخالفة. من تعمد، قال تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أهو يبقى جاءته الإيه؟ البينات، يبقى جاءه الحق. خد بالك هذا العبد وقع في مخالفة لكن ما جاءته بينة، صح كده؟ لكن هذا عبد وقع في مخالفة وجاءته بينة، قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم، فسمى الله هذا العبد بعد ما جاءته البينة وأصر على المخالفة سماه إيه؟ سماه زل. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يا سلام على الاسمين دول، عزيز حكيم. ليه الاسمين دول جم هنا؟ هو مش بحثنا بس يعني مسألة الأسماء دي يعني عندي كده تقدر تقول شهوة حب في مسألة الأسماء. وليه الاسم ده يجي بعد الآية دي؟ عزيز، العزيز يدخل فيه اسم الغني والذي لا يغلب. هذا العبد بعد ما جاءته البينات برضو أصر على اللي هو عليه. هو أصر ليه؟ يريد نصرة شيء، صح الكلام؟ يريد نصرة نفسه، يريد نصرة أي شيء. المهم هو مش هيثبت على حاجة، العبد عموما أي إنسان عموما لا يثبت على شيء إلا إذا كان له فيه منفعة، صحيح؟ الله يقول له أنه عزيز، فهذا الشيء لا نفع لك فيه، لا نفع لك فيه. واضح الكلام؟ زي مثلا إيه؟ يقولون للذين كفروا عن اليهود، يعني يقولوا عن المشركين، وأنا فسرت الكلام ده فين؟ في كتاب التوحيد في المقدمة. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير. قال في آخر الآية وما لهم من نصير. كلمة نصير ليه؟ لأنهم عملوا شيء عشان المشركين يناصرونهم، فالله عز وجل قال هؤلاء لن تجد لهم إيه؟ لن تجد لكم من دون الله نصيرا. يعني إذا أردت النصرة بمخالفة مراد الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم اعرف أن ده طريق منه الهزيمة. فقال فاعلموا أن الله عزيز لا يغلب وغني عنكم وحكيم، لأنه وضع الضلال هنا موضعه لأنكم تستحقون. الضلال وضعه موضعه حينما جاءتهم البينة وثبتوا على الخذلان والضلال ما وفقوا، فثبتهم الله على الضلال لأنه حكيم، والحكمة وضع الشيء في المكان الذي ينبغي، فوضع الضلال موضعه لأنهم لا يريدون هداية، لا يريدون إلا نصرة أنفسهم، فوضع الضلال هنا، يبقى عملهم هنا بالعدل، يبقى دي معاملة بالعدل. أما تيجي بقى تفهم يضل من يشاء يهدي من يشاء، كلام مجمل. يضل من يشاء من جملتهم هؤلاء أنهم جاءتهم البينات، طب ارجع بقى، لا ثبت على ما هو عليه، أول ما يثبت على المخالفة اعلم أن الله خذله ووضع الضلال موضعه، لذلك اسمه الحكيم. إنسان زل في عرف أهل العلم وعرف ورجع في المسألة ووفق للهداية لأن الله علم أنه يريد الهداية فوضع الهداية موضعه فوفق ورجع، يبقى ده اسمه الزلل في لسان الشرع والزلل في عرف مين؟ في عرف أهل العلم. واضح الكلام؟ لذلك قال تعالى أن تزل قدم بعد ثبوتها. يا الله، في آيات كده يعني ممكن تخليك تفضل قاعد طول اليوم نفسك مسدودة عن أي حاجة. الآية بص بتقول إيه؟ أن تزل قدم بعد، خد بالك بعد ثبوتها، ده كان ثابت، ده دي قدم ثابتة، دي قدم ثابتة في القرآن، ثابتة في السنة، ثابتة في العلم، ثابتة، المهم كانت ثابتة صحيح، لكن بعد ذلك زل. ليه؟ زي ما قلت لك في أول الكلام إنه ما صبر على تفاصيل الطريق، ما صبر، فتخاف أن الله يعلم من قلبك أنك مللت، أنك لا تستطيع الصبر، لا تريد أن تصبر، تخاف بقى من الاسمين دول، اسم العزيز واسم الغني، تخاف من الاسمين دول، أن يطلع على قلبك فيعلم من قلبك أنك مللت من المنهج، مللت من طلب العلم، مللت مللت مللت، اسمه الغني، اسمه الغني. وتذكر حينما سأل نوح قال رب إن ابني من أهلي، وهو الذي دعا إلى الله 950 سنة، سأل ابنه قال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، اثنين إنه عمل غير صالح، ثلاثة فلا تسألني ما ليس لك به علم، أربعة إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ده نوح، اسم الغني واسم العزيز حطهم كده قدام عينيك على طول، أنه غني عن العباد، غني حميد، واضح الكلام؟ يبقى هذه تعريف الايه؟ كلمة الزلل في لسان الشرع والزلل في لسان الايه؟ في لسان العرف، في لسان العرف. نريد نجاة من الزلل، من الوقوع في المخالفة، هذه عبارة عن أمارات وعبارة عن علامات على الطريق لطالب العلم يفهمها. فنبدأ بعد هذه المقدمة في مثل إيه؟ هذه الأصول، وهي لابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن القيم رحمه الله أولا هذا النقل من مختصر الصواعق المرسلة، واحد قال وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء. دي عاصم لطالب العلم في الحديث والتفسير، في الحديث والتفسير، عشان ما تزلش في التفسير. أول حاجة بيقول إنما يحسن الاستدلال، يعني ايه يا شيخ محمد الاستدلال؟ طالب العلم لازم يفهم ان في حاجة اسمها الدليل، وفي حاجة اسمها دلالة، وفي حاجة اسمها مستدل. خلاص كده؟ يبقى انا كده عشان اخرج حكم لازم يكون في ثلاث حاجات، الدليل موجود والمستدل، خلاص كده، والاستدلال اللي هو استنبطوا المستدل. التلاتة دول لازم لهم شروط. افهم بقى واسمع بقى. يبقى انا كده ايه، مثلا اهو، مثلا اخونا سامح هيستدل في مسألة ما، خلاص كده، انت مثلا عايز تخرج حكم، فلازم يكون عندي ثلاث حاجات، عندي هو سامح، وعندي الدليل اللي سامح هينظر فيه، صح كده، وبعد كده الاستنباط اللي هيستنبطه من سامح، صح الكلام كده. لازم في شروط اولا في سامح، ما هي مش سبانخ تحطها في، تروح مقطعها ورميها في صلصة وتروح كل، لا، سامح ده لازم له شروط. الدليل اللي هيخرج منه سامح الاستنباط لازم له شروط، خلاص كده. وجه الدلالة اللي هيستنبطها اللي هو الاستدلال بالنسبة له لازم لها شروط. لازم لها شروط ولا مش لازم لها؟ لازم لها طبعا، هي مش اي حاجة يا دكتور، لا، مش ضربة مشرط، ما كل حاجة يا جماعة لها شروط، ما كل حاجة لها اصول. يعني مثلا الدكتور هيدخل واحد العملية، مش في حاجات قبلها، وفي حاجات اثناءها، وفي حاجات بعدها. يعني قبل العملية في شروط، اثناء العملية في منهج، بعد العملية في منهج، صح كده. اي حاجة لها منهجية، سبحان الله، الا الاستدلال في الزمن الاكبر اللي عايشين فيه ده. اي واحد بيستدل على اي دليل، على اي دلالة، لازم يكون هو ليه شروط. ان المستدل ده نفسه، طب انت ايه الالات اللي عندك عشان تستدل بيها؟ يعني هو لا فاهم يعني ايه مصادر تلقي، ولا فاهم يعني ايه عام ولا خاص، ولا ايه مجمل، ولا ايه مبين، ولا ايه ظاهر. طب ايه الفرق بين الظاهر والعام؟ ولا ايه الحقائق الشرعية ولا العرفية ولا اللغوية؟ طب ايه ناسخ وايه منسوخ؟ وامتى اقول ده ناسخ وامتى اقول ده منسوخ؟ وامتى اقول ده ما ينسخش؟ وامتى اجمع وامتى ما اجمعش؟ وامتى اعمل ادلة وامتى ما اعملش؟ كل دي لازم تتوفر في مين؟ في المستدل نفسه، صح الكلام؟ هو انت العربية بتاعتك لما بتبوظ تروح توديها للحلاق؟ توديها لمين؟ لميكانيكي، ومش اي ميكانيكي، ده انت بتسأل، من انت بتقابل اي محل تقول له على ايدك اعمل لي البتاع دي؟ لا، ده انت بتسأل مين هنا الميكانيكي اللي ايه، اللي بيفهم في شروط، يقول لك فلان ده ما تراجعش وراه. فانت بتسأل تعبان، ما بتروحش لاي دكتور، والله مين المتخصص او الاستشاري او الاخصائي في المسألة دي؟ بتروح لكذا. يبقى لازم له، معايا يا شيخ احمد، لازم له ايه؟ شروط. يبقى المستدل ده شروطه ايه؟ ودي اللي بيبحثها كتب الاصول، اللي بيبحثها كتب الاصول، يقول لك المستدل ده لازم له شروط. ادي شروط في المستدل، ان يكون فاهم علوم الالات، ان يكون فاهم علوم. طيب انا عندي دليل، خلاص ادي توفرت في الشروط، لكن عندي دليل، الدليل ده لازم له شروط، هو صحيح ولا باطل؟ لان القاعدة الاصولية بان التأويل فرع عن التصحيح، عشان اخرج حكم من الحديث ده لازم يكون الحديث ده نفسه لازم يكون صحيح، وإلا هكذب على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ودي كبيرة من الكبائر لوحدها، صح كده. ما هو جماعة التبليغ مثلا بيجي يقول لك قال رسول الله، يروح هبد له حديث 10 حديث وهو واقف، وكلها حديث رواها ابن الجوزي في الموضوعات. خارجين ثلاث ايام شهر ولا شهرين ولا اربع شهور ولا سنة وسنة ونص ومحضرين اللي بيقولوا من السلسلة الضعيفة للألباني مثلا. يبقى انت بتقول لكن الكلام اللي بتقوله كذب على النبي عليه الصلاة والسلام صراح، صح كده؟ ما عندهمش الا كتاب حياة الصحابة للكندهولي، وده كتاب يعني محشي احاديث موضوعة، احاديث موضوعة على النبي والصحابة. قول زي ما انت عايز. الجماعات يجي يقول لك الآية والحديث، لكن انت فيك علوم الآلات عشان تستدل؟ انت عندك علوم الآلات عشان تستدل؟ يقول لك وانا ليه لازم شروط عشان استدل يعني، مفهوم؟ فيجيب الآية صحيحة او الحديث صحيح، لكن الاستنباط على حسب ما عنده من علم. العمل اللي هيستنبطه من الحديث على حسب ما عنده من علم، لان تطبيق العمل على حسب العلم الداخل. مش انت لو تعلمت غلط بتطبق غلط، صح كده؟ ما هو ايه هو العلم؟ قال ابن القيم في الفوائد: العلم ادخال شيء من الخارج في الداخل. احنا هم معانا ورقة قرأت كلمتين كانوا في الخارج، فهمتهم ولا لا؟ دخلوا في الداخل، صح كده؟ كويس جدا. ده العلم. عشان تطبق اللي انت تعلمته ده يكون واقع على الارض، اخراج ما كان من الداخل الى الخارج اللي هو العمل. فلو انت عرفت غلط هتطبق غلط. لو انت ادخلت علوم صحيحة هتطبق صح. فهمت كده؟ يبقى انا كده عندي مستدل ودليل وشيء ثالث اسمه استدلال، اللي هو وجه الدلالة اللي هيخرجها المستدل ده من الحديث او من الآية، صح كده؟ وجه الدلالة دي بقى على حسب المستدل نفسه. لو هو اصلا العلوم التي عنده بدع، ما سيستنبطه سيستنبط، والعلوم التي عنده لو تعلم علوم آلات صح الاستنباط هيكون هو مش واحد زائد واحد بيدينا ايه؟ اتنين. لا تعليق، محدش يعلق دلوقتي. اي حد يقول حاجة محدش يعلق، احنا لسه خارجين من عين، تفهم؟ لحمة بقى داخلة ولحمة خارجة وبتاع وضاني وبتلو القصص دي، فلسه شهر كده عمال ما ايه؟ ما الجسم يعمل دورة كاملة. واحد زائد واحد بيدينا اتنين، صح كده؟ لو انا جيت قلت لك واحد زائد صفر زائد نقط امتحان، واحد زائد نقط يساوي اتنين، يبقى النقط دي ايه؟ ما هو ده اسمه منك استدلال، ده اسمه منك استدلال. انت قلت النقط دي مكانها واحد ليه؟ لانك فاهم النتيجة، صح كده الكلام؟ لانك فاهم النتيجة، فكان الاستنباط صح. يبقى انت لما يكون المستدل عنده علوم الآلات صحيحة والعلم عنده صحيح، فلا بد ان يكون الاستنباط ده صحيح، وان يكون ماشي على منهج صحيح، لان العلامات والامارات واضحة بينة. لو هو المستدل نفسه عنده غبش او المعلومة مشوشة، الاستنباط هيخرج مشوش والدلالة هتخرج مشوشة. يبقى انا كده فهمت؟ عشان اخرج حكم لازم لي ايه؟ المستدل لازم له شروط، والدليل نفسه لازم له شروط. ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. بعد ما فهمت المسألة دي يبقى بص بقى فين؟ في الدلالة. هو الحديث ده يفيد كده؟ يعني مثلا لو انا جيت زي ما بنقول على طول، مثلا هنيجي نقول مثلا يد الله مع الجماعة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. الأحاديث صحيحة ولا لا؟ كويس، يبقى كده خلاص انتهينا من صحة الدليل. المستدل نفسه بقى اللي هيستنبط وهيخرج لي العمل اللي احنا هنعمل بيه، فيجي يقول ايه؟ هذه الأحاديث تفيد الاستدلال منها جواز صلاة الضحى جماعة. ده اسمه ايه؟ استدلال. ده كده اسمه استدلال، لانه كده استنبط من الدليل. الاستنباط الاستخراج، استنبط الماء من البئر يعني استخرج الماء من البئر. يبقى خد بالك بقى، يبقى هو كده استنبط واستدل من الاحاديث دي جواز صلاة الضحى ايه؟ في جماعة. يبقى ده اسمه استدلال ولا لا؟ كويس. يبقى الغلط الكلام ده غلط ولا صح؟ بناء على الغلط او الصح كله هيعود لمين؟ للمستدل نفسه. المستدل نفسه فيجي يقول لك والله ده كلام عام، ده كلام عام. خد بالك، يبقى كده هو فاهم يعني ايه عام، يبقى كده عنده فهم، فاهم، لكن المعلومة مشوشة. ده اسمه التشويش في العلم. هو فاهم يعني ايه عام، ان ده كلام يشمل العموم، لكن المعلومة مشوشة لانه ما رد ذلك الى السنة العملية للنبي والصحابة. لان الذي خرج منه ذلك وهو النبي عليه الصلاة والسلام لم يطبق ذلك، والذي استمعوا منه ذلك وهم الصحابة لم يطبقوا. يبقى انت كمستدل خالفت ما هم عليه. تقول لي طب ما هو الكلام عام. اقول لك كلمة ابن تيمية بقى. ابن تيمية يقول لك كلمة عجب جدا، يقول لك وأيما استدلال يستدل به المبتدع او المخالف فيقال له لو كان صحيحا لفعله. خد بالك، انا مش بخلفك في العام، لا، ما هو العام ده موجود في الاصول، لكن انا بخلفك ان ده على عمومه، لان النبي اللي قاله والصحابه اللي سمعوا ما طبقوا هذا الايه، هذا الاستدلال. خلاص كده، يبقى في حاجه اسمها عموم ولا لا؟ عموم، لكن مش هنا، مش هنا، مش في المكان ده. يبقى ده اسمه ايه؟ تشويش في المعلومه. فاكرين لما اتكلمنا في العموم الشمولي وعموم الظاهر؟ ها، مش عايز اراجعها تاني. فاكرينها في الاسبوع الماضي فاوسين، هي حاجه زي كده، انك تعرف تفرق بين دي وتفرق بين دي حتى لا يقع عندك التشويش في الايه، التشويش في المعلومه. يبقى فهمنا كده ان المستدل لما يقع منه الغلط في الاستدلال يبقى الغلط اصلا من مين؟ من المستدل نفسه، من المستدل نفسه. واضح الكلام؟ يبقى تفهم هنا ان ممكن يكون عالم كبير ويقع عنده التشويش في المعلومه، التشويش في المعلومه. فاكرين لما اتكلمنا يوم الاربع في المنيب في مساله قصر الصلاه وشرحنا قاعدتين الوفاق والقصد، ولا يستلزم من سياق الخبر سياق الحكم والإقرار؟ ها، فاكرين الكلام ده؟ أو القاعدتين دول، ممكن واحد يقول لك ايه، ان المرأة يجوز ان تخرج بغير اذن وليها، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تخرج المرأة من بيتها الى حضرموت لا تخاف الا الله والذئب على غنم، فيجوز ان تخرج بغير ولي. الحديث اصلا ما سيق سياق، ها، لا، ما سيق سياق حكم واقرار انها تخرج بغير ولي، ده سيق سياق خبر ان في امن سيعم الدنيا، وغالبا هذا سيكون في زمن المسيح ابن مريم، زمن المهدي. واضح الكلام؟ لكن ده سياق خبر، ما سيق سياق حكم واقرار. يبقى ممكن يستدل، لكن الاستدلال ايه؟ مشوش، مشوش. واضح الكلام كده؟ يبقى انا كده عشان افهم عندي مستدل وعندي دليل وعندي وجه الدلاله، او هو الاستدلال اللي استدل به المستدل. طيب، انا ومحمد قاعدين في كلام بنتكلم في مساله كده، فمحمد قال لي والله المساله دي يجوز، فانا بقول له طيب محمد يجوز ليه؟ قال لي يجوز عشان مالك قال ذلك، عشان الشافعي قال ذلك، عشان احمد قال ذلك، عشان ابن حزم قال ذلك. شفت انا ذكرت لك الأئمة ما دونهم من باب اولى. يبقى كده محمد فاهم ايه هو الدليل؟ لا، ده انت بقى كده محتاج ان احنا واحنا قاعدين قبل ما نتكلم اشرح لك ايه هو الدليل. خلاص كده. يبقى لما يجي يقول لي اصل قال الشيخ فلان، اصل قال الامام الفلاني، اصل قال العلامة الفلاني، اقول لك يبقى انت كده مسكين لا تفهم ايه معنى كلمة دليل اصلا. لان عشان تاخد حكم فقعدة زي كده لازم انت كمستدل تكون عندك شروط في نفسك، شروط وفاهم يعني ايه الدليل. الدليل اللي هو ما كان من مصادر التلقي من كتاب وسنة واجماع الصحابة او قول صحابي لا يعلم له مخالف في مسألة مشتهرة او غيرها فيكون حجة او يكون اجماعا. يبقى انت فاهم يعني ايه مصادر التلقي، يعني ايه دليل. لكن مفيش ابدا منذ ان صنفت الاصول ان اقول لك ايه دليل المسألة تقول لي فلان، لان فلان نفسه هو نفسه متعبد مثلي ومثلك بالدليل، لكن هو نفسه مش دليل. الشوكاني قال لك ايه كلمة جميلة قوي، قال فإن العالم الذي يحتج به المقلد الجاهل، العالم والمقلد والجاهل جميعا مكلفون بالدليل. كلمة جميلة مش شوكاني، جميعا متفقون على ايه؟ مكلفون بايه؟ بالدليل. فالدليل يعلو ولا يعلى. يبقى انت لما تيجي تقول فلان اقول لك يبقى انت كده مش فاهم ايه هو الدليل. يبقى ما يصح ابدا ان واحد يجلس ويتكلم في مسألة ولا عارف شروط المستدل او ايه شروط الدليل وايه شروط الدلالة. واضح الكلام كده؟ يبقى كده افهم بقى انما يحسن الاستدلال. الاستدلال يبقى فهمت كده، يحسن الاستدلال يبقى انا كده عندي مستدل وعندي دليل وعندي ايه وجه الدلالة اللي هو الاستدلال. يبقى لو الاستدلال غلط، الاستدلال غلط بيكون منين؟ من المستدل الذي ما فهم ايه الدليل. ممكن يكون الدليل غلط نفسه، الدليل ضعيف نفسه، الدليل مكذوب نفسه، مفهوم؟ او الدليل صحيح وهو ما استطاع ان يستنبط استنباطا ايه صحيحا لعدم فهمه لعلوم الالات، او عنده علوم الالات كعلوم الاصول وغيرها لكن عنده المعلومات ايه، عند المعلومات مشوشة داخلة ببعض، السلوك ضربة يعني. مفهوم الكلام كده؟ افهم الكلام اللي بقولك عليه ده. قال إنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورثته، صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء والاستدلال عن الرسول. يبقى ده اسمه من ابن القيم يحسن الاستدلال في تفسير القرآن بالتفسير بالمأثور. يعني ايه التفسير بالمأثور؟ التفسيرات عندنا حدث فيها انفتاح، وأعظم ما كان يحذر منه الصحابة والتابعين التفسير بالرأي. التفسير بالرأي بحيث أن يفسر الآية، بحيث أن يفسر النص على ما يراه عقله وعلى ما يرى هو، ولا يرجع، لا يرجع إلى أصول في الحديث مثلا. أن يفسر الآية دي إن الآية دي نزلت على كذا وكذا وكذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الآية كذا وكذا وكذا، أن الصحابة قالوا في الآية كذا وكذا وكذا، أن الحكم في الآية كذا وكذا وكذا، لقول ابن عباس كذا ولقول. التفسير بالمأثور ده ضايع في زمننا، ضاع في زمننا. لذلك فشى التفسير بالإيه؟ بالرأي. التفسير بالرأي فيبنى عليه الإيه؟ أغلاط كثيرة جدا. فابن القيم يقول لك إذا أراد العبد أن يعرف معاني القرآن ويستدل بها فلا بد بما رواه الثقات عن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك هيجي لنا كلمة ابن تيمية إن شاء الله. قال: ومن فسر القرآن على غير ما فهمه الصحابة فهو ملحد في آيات الله. ملحد في آيات الله يعني يجي مثلا تلاقي ناس مثلا ممكن يفسر القرآن فيجي يقول لك ايه، هو بيقول مثلا بنفسه بيقول: لا تحسبوا أنني ما أفسر به القرآن هو تفسير للقرآن، وإنما هي هبات صفائية. هبات يعني ايه؟ اما بتهب، هبات جمع هبة، مفهوم؟ فهي ايه؟ هبات صفائية. الكلمة دي اصلا من عند الصوفية، مفهوم؟ فهو قال لا يعني تفسيرا للقرآن، الكلام بتاعي لا يعني تفسيرا للقرآن، مفهوم؟ وانما هو مجرد الايه؟ مجرد الرأي، يعني اللي بيجي على رأيي او على دماغي بقوله، وهذا غير صحيح، لأن لازم الكلام يمضي على أصول. وأعلى ما فيه التفسير بالمأثور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله. فسر القرآن كله. طب كيف هذا الكلام؟ تفسير النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون تفسير مباشر، تفسير مباشر من النبي عليه الصلاة والسلام، كمثل مثلا الحوض، فقال: نهر أعطانيه الله في الجنة، إن أعطيناك الكوثر. ده حديث صحيح البخاري في كتاب التفسير، يبقى ده اسمه تفسير مباشر. أو تنزل الآيات فيطبق النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات تفسيرا عمليا، ما هو لله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، مش آية وطبقها النبي عليه الصلاة والسلام عمليا، ما هو هذا تفسير عملي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آيات الجهاد إلى آخره، هذه كلها فسرها النبي عليه الصلاة والسلام عملا. أو بما كان من الصحابي لا يعلم له مخالف في هذه الآية، فهذه يكون لها اسم حكم التفسير المسند. تفسير المسند يعني هذه رآها من النبي عليه الصلاة والسلام عملا، أو سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام سماعا، يبقى ده اسمه قول الصحابي في الآية الذي لا يعلم له مخالف فيها، اسمه له تفسير ايه؟ له الحكم التفسير المسند، كأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال. أو الصحابي يقول إيه؟ نزلت هذه الآية في كذا وكذا وكذا، فيبين الأحوال. وهذا الكلام كله إذا فهمته راجع مثلا تفسير الطبري، مفهوم؟ تفسير الطبري كتاب استقل بالتفسير بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن الصحابي، يجي مثلا عن مجاهد لأنه أخذ القرآن عن عبد الله بن عباس، وكان الإمام أحمد وسفيان الثوري إذا رأوا قول مجاهد في تفسير آية ورأوا قول غيره لا يعدلون عن مجاهد كلاما. ليه؟ لأنه سمع من ابن عباس ثلاث مرات يعرض عليه القرآن ثلاث مرات، وابن عباس صحابي، واضح الكلام؟ بل دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، واضح كده؟ يبقى أنت كده عندك منهجية في إيه؟ في المضي في تفسير أمر القرآن. قال: ثم يتبعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون أئمة الهدى. وهل يخفى على ذي عقل سليم أن تفسير القرآن بهذه الطريق خير مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال؟ تجد الآن تفسير حشوها بكلام الأشاعرة وكلام الخوارج وكلام المعتزلة. ما أنا قلت لك أهو، ما هو التفسير ده دليل ولا لا؟ القرآن ده دليل ولا لا؟ اللي هيخرج منه اللي هو التفسير اسمه استدلال. ما هو الاستدلال ده على حسب مين؟ على حسب المستدل. قال: خير مما هو مأخوذ من أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال كالمريسي والجبائي والنظام والعلاف وأضرابهم، أسماء أهل البدع يعني، وهذا دليل على جواز تعيين مسمى أهل البدع. وأضرابهم من أهل التفرق والاختلاف الذين أحدثوا في الإسلام ضلالات وبدعا وفرقوا دينهم وكانوا شيعا. وتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. خد بالك آيتين لابن القيم ذكرهم هنا نزلهم على أهل البدع راحت منك. خد بالك الآيتين دول ابن القيم احتج بهم ولا لا؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الآيتين دول ممكن تقول لي طب ما هو لما نزلوا على المشركين صحيح؟ ما نزلوا على أهل بدع، فكيف لابن القيم أن ينزلهم على أهل البدع؟ فالجواب هنا خليك معايا، هنا بقى تيجي العبرة بخصوص السبب، خصوص السبب اللي هي العلة. العلة ايه؟ ها؟ تفرقوا واختلفوا وكانوا شيعا و الى اخر. العلة دي موجودة في اهل البدع. يبقى انزال الآية في اهل البدع مع انها نزلت في المشركين انزال علة لا انزال حكم. يبقى فهمت كده؟ انزال علة لا انزال حكم. زي مثلا ابن عبد البر وابن القيم كده لما بيتكلموا في التقليد وان التقليد حرام لا يجوز، فيجوا ليه؟ انا وجدنا اباءنا على امتي وانا على اثرهم مقتدون وانا على اثرهم مهتدون. انا وجدنا اباءنا، مع ان الايه دي حينما دعا النبي عليه الصلاه والسلام المشركين فقالوا انا وجدنا اباءنا على امه. يبقى العله هنا ايه؟ التقليد المذموم. العلة التقليد المذموم، يبقى أنزل العلة في المقلدين واضح، وما أنزل حكم الآية الذي كان في المشركين. يبقى ده اسمه إنزال علة مش إنزال حكم، دي من العواصم من الزلل. عبد الله بن عمر كما ذكر هذا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وجود إسناده ابن حجر، قيل لنافع ماذا كان رأي ابن عمر في الخوارج؟ قال كان يراهم شر الناس. خد بالك يعمدون إلى آيات نزلت في المشركين فيجعلوها في المسلمين. ها ده إنزال إيه بقى؟ إنزال حكم مش إنزال علة. إنزال حكم مش إنزال. فالخوارج يجيبوا الآيات روح مكفرين بها المسلمين، يجي يعملوا مش عارف تفجير هنا ولا تفجير هنا وتفجير هنا، يروح بادئين الفيديو بتاع التفجير بآية صح كده، قاتلوا مش عارف مين مع ان دول مسلمين. يجي مش عارف يفجروا مثلا كتيبة مش عارف فين ولا جيش فين ولا عسكري مين مع انهم مسلمين، فيقول لك هذه الآيات، روح جايب لك آيات وروح جايب لك الشيخ مش عارف مين ويقرأ آيات اصلا في المشركين، فينزلوا الآية على المسلم إنزال حكم مش إنزال إنه كافر تحت هذه الآية. يقول لك وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يبقى فهمت الفرق بين إنزال الحكم وإنزال الإيه؟ وإنزال العلة. نقف عند البند الثالث أو العاصم الثالث، واضح الكلام؟ ونكمل إن شاء الله في الجمعة القادمة بإذن الله. جزاكم الله خيراً.